بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الحادي والعشرين من جماد الآخرة للعام 39 بعد 104 والألف وفي هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله تعالى مسجد أبو دهشان بالعقادة محافظة الإسماعيلية حرسه الله وسائر بلاد المسلمين يفتتح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة في معتقد الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله تعالى تفضل يا شيخ. اقرأ أبدا أخاف. قال الإمام خلي ما فيش كان إن شاء الله. قال الإمام أبو القاسم إبهت الله اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول الاعتقاد قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو يزيد وينقص وقول أو قول وعمل أقول وتصديق وعمل فأجابه رحمه الله إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فإن التوحيد أصل الأصول الاعتقاد الذي اجتمع عليه الرسل والأنبياء جميعا فقد أرسل الله عز وجل رسله وأنبياءه جميعا بالتوحيد واتفقت الرسل جميعا على أصول الاعتقاد فلم يأتي رسول بعقيدة تخالف الرسول الآخر بدءا من آدم عليه السلام إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوارث هذا الاعتقاد أئمة من هذه الأمة هم ورثة الرسل وبهم وعن طريقهم عرفنا هذا الاعتقاد فإذا قلنا هذا معتقد أحمد بن حنبل هذا معتقد محمد بن إسماعيل البخاري وهذا معتقد محمد بن إدريس الشافعي وهذا معتقد مالك بن أنس وهذا معتقد سفيان بن سعيد الثوري وهذا معتقد سفيان بن عيينة وهذا معتقد عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك هذا معتقد حماد بن زيد هذا معتقد حماد بن سلمة إلى آخر أئمة السلف لا يعني أن لكل واحد من هؤلاء معتقدا مستقلا استقل به عن الآخر طبعا الذي يفهم هذا الفهم فقد أبعد النجعة بل هم جميعا على معتقد واحد هو معتقد الرسل والأنبياء قاطبة فمعتقد أئمة السلف الصالح هو معتقد الرسل والأنبياء جميعا نعم والذي أصل أصوله التوحيد فقد تقدم لي أن شرحت بعض مفردات معتقد هؤلاء الأئمة أو بعض الأئمة ممن أشرت لأسمائهم، وهم بالتحديد معتقد سفيان الثوري ومعتقد سفيان بن عيينة ومعتقد أحمد بن حنبل من خلال كتابه أصول السنة، ومعتقد غيرهم في يعني دروس مستقلة أو في ضمن دروس تشمل شرحا لبعض كتب العقيدة عامة. وإذا اخترت في هذه الدورة لكم أن أشرح معتقد أبي ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي رحمه الله تعالى أحد أئمة السلف الصالح، لا يعني هذا أن له معتقدا خاصا يفارق به هؤلاء الأئمة المذكورين، بل معتقده هو معتقدهم. وإن حدث اختلاف بينهم في بعض المسائل أو الفروع هذا لا يعني أنهم يفترقون في أصول المعتقد. ولذلك يعني إذا قلنا معتقد أبي ثور أي معتقد السلف، معتقد البخاري أي معتقد السلف، لم يأتي هؤلاء بشيء جديد يخالفون به الآخرين، ولكن كل إمام يفصح عن معتقده الذي يعتقده، فإذا جمعنا كلمات هؤلاء الأئمة وجدنا أنهم يستقون من مشكاة واحدة، لا اختلاف بينهم ولا تضاد في أصول المعتقد، ولكن قد يجيب أحدهم في مسألة ويفصل فيها ويجيب آخر في مسألة أخرى يفصل فيها، وقد يركز إمام من الأئمة على مسألة ما انتشرت الفتنة بها أو عمت بها البلوى في وقته أكثر من الآخر، كما أشرنا إلى شيء من ذلك في شرح معتقد سفيان بن عيينة. قد يكون أحدهم في بلدة ما فشت فيها بدعة ما نحو من كانوا في الكوفة، سفيان الثوري كذلك كان في الكوفة، وكان في الكوفة بدع عمت بها البلوى منها التشيع الذي منشأه كان في الكوفة. والخلاصة أن قولي معتقد أو أن قول الإمام اللالكائي الذي نحن نشرح ما ذكره في كتابه شرح أصول الاعتقاد اعتقاد أهل السنة معتقد فلان أو معتقد فلان من الأئمة هو على المعنى الذي أشرت إليه، لا اختلاف بينهم. أحيانا قد يذكر العالم معتقده بنفسه دفاعا عن نفسه كما صنع محمد بن جرير الطبري وكما صنع محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله من قبل ابن جرير، فالبخاري توفي في العام 56 بعد 200 ومحمد بن جرير توفي في العام 11 بعد 300 بعد البخاري، وكلاهما قد طعن في معتقده بغير حق، فاتهم البخاري بمسألة اللفظ لما سوف يأتي الإشارة إليه يعني يسر الله، وطعن في محمد بن جرير أيضا في اللفظ وكذلك في التشيع، اتهم بالتشيع. فصنف البخاري كتابه خلق أفعال العباد دفاعا عن معتقده الذي هو معتقد السلف الصالح. لما صنف محمد بن جرير صريح السنة، والذي كنت حققته منذ سنوات على نسختين خطيتين، وكان الأول مرة يطبع على نسختين، فطبعته الأولى التي برزت كانت على نسخة خطية واحدة، حتى يسر الله لي أن أقف على نسخة أخرى في دار الكتب المصرية تم تحقيق المتن عليه لأول مرة فضل الله عز وجل. فمحمد بن جرير في خلال صريح السنة دافع عن معتقده الذي هو معتقد السلف، وهلما جرى أحيانا وأحيانا يقوم التلامذة التلامذة بنقل معتقد شيخهم من باب سلسلة الإسناد، لأن كل إمام من أئمة الإسلام إنما يبث علمه لتلامذته حتى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، سنة الله ذرية بعضها من بعض. فكل إمام ينقل إلى من تحمل عنه العلم معتقده، ومن ثم كان تلامذة كل عالم هم أعرف الناس بعقيدته ومنهجه الذي تلقوه عنه، وينقل هذا بعد ذلك في الكتب والمصنفات، إما مصنفات مستقلة نحو أصول السنة الإمام أحمد نقل في تلميذه عبدوس العطار عن عبد الله ولد الإمام أحمد ما سطره أحمد، وكذلك ما بينه أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من القرآن، وقد يقوم إمام بنقل معتقد أئمة آخرين في خلال كتاب عام، يعني مصنف صنف في الاعتقاد ولا يخص إماما بعينه، نحو ما صنعه أئمة السلف قاطبة، فكانوا ينقلون أو يشيرون إلى معتقد من سبقهم من أئمة الإسلام في كتب الاعتقاد، فصنع ذلك هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وصنع ذلك كذلك أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وغيرهم في مصنفات المعتقد. وقبل أن نشرع في شرح معتقد أبي ثور نذكر ترجمة يعني مختصرة له حتى نعرف من هو أبو ثور. اقرأ من ترجمة مختصرة. إبراهيم بن خالد ابن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه. نعم. ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام، ونقل عنه من جاء بعده نحو السمعاني في الأنساب والمزي في تهذيب الكمال والذهبي في كتبه مثل السير والميزان والسبكي في طبقة الشافعية، وقد استفاض في ترجمته رحمه الله وذكر بعض آرائه الفقهية، كما ذكر ذلك بشار معروف في الحاشية، حاشية تاريخ مدينة السلام. نعم، بشار معروف هو الذي حقق كتاب تاريخ مدينة السلام الذي هو اشتهر بتاريخ بغداد أو بتاريخ الخطيب البغدادي. مدينة السلام هي بغداد. هذه الكتب التي ترجمت لأبي ثور، وأصله أو مصدر الترجمة الرئيسي هو تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد. ومنه نقل من جاء بعده. وقد أحسن الذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير فقال أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، أخرج له أبو داود وابن ماجة، الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، يكنى أيضا أبا عبد الله، ولد في حدود سنة 70 و100، وسمع من سفيان بن عيينة وعبيدة وعبيدة ابن حميد وأبي معاوية الضرير ووكيع بن الجراح وابن علية ويزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ وروح ابن عبادة وأبي قطن وأبي عبد الله الشافعي وطبقتهم رحمهم الله. حدث عنه أبو داود وابن ماجة، وقيل إن مسلما روى عنه في مقدمة صحيحه، وإنما روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري وهو آخر إن شاء الله. وروى عنه أيضا قاسم ابن زكريا المطرز وأحمد بن الحسن الصوفي وأبو القاسم البغوي ومحمد بن إسحاق السراج ومحمد بن صالح ابن ذريح العكبري وخلق سواهم، وجمع وصنف رحمه الله. يعني ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أولا أن أبا ثور له كنية أخرى هي أبو عبد الله، ولكنه اشتهر بأبي ثور، وهو فقيه بغدادي أي من بغداد، وكان مولده في سنة 70 و100، يعني ولد قبل وفاة الإمام مالك بتسع سنوات، فالإمام مالك توفي في العام 79 بعد 100، فكان مولده بعد أو قبل وفاة مالك بتسع سنوات. و70 و100 هذه مات فيها بعض الأئمة، منهم إمام اللغة وكان سلفيا الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل أنه توفي في العام 75 بعد 100، على اختلاف منه في وفاة الخليل. الخليل بن أحمد هو صاحب أول معجم صنف في الإسلام في لغة العرب، معجم العين. تفضل. قال رحمه الله وجمع وصنف. وهنا نلحظ أن أبا ثور من شيوخه سفيان بن عيينة الإمام، وكيع بن الجراح وابن علية ويزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ، كلهم أئمة عظام من أئمة السلف الصالح، كانوا شيوخا لأبي ثور تتلمذ عليهم، وتلامذته كذلك فيهم أئمة علماء، منهم أبو القاسم البغوي من المصنفين المعروفين، ومحمد بن إسحاق السراج صاحب المسند الذي طبع مؤخرا، مسند السراج طبعته دار الفاروق الحديثة. تفضل. قال رحمه الله قال أبو بكر الأعين، سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عنه فقال أعرفه بسنة منذ 50 سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. وأحمد رحمه الله تعالى له موقف من أبي ثور سوف نحرره، ولكن كلماته هذه تدل على أن أبا ثور كان في منزلة عنده، إلا لما بلغته كلمة عن أبي ثور تتعلق بإثبات الصورة لله عز وجل، فكان مكان مما سوف نورده إن شاء الله تعالى. وقوله عندي في مسلاخ سفيان الثوري، سفيان الثوري إذا قيل في مسلاخ سفيان الثوري، فإن سفيان الثوري كان إماما، كان أمير المؤمنين في الحديث، قال عنه ذلك قرينه شعبة ابن الحجاج، الإمام كذلك. وسفيان قال عن شعبة الكلمة نفسها، قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان الثوري توفي في العام 61 بعد 100 رحمه الله تعالى، وكان إماما متبعا من أئمة أهل الكوفة. تفضل. قال رحمه الله: وقال النسائي ثقة مأمون أحد الفقهاء، وقال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا. نعم، هذه كلها كلمات ثناء على أبي ثور من هؤلاء الأئمة. قال رحمه الله: صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها رحمه الله. ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: كان أبو ثور يتفقه أولا بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين حتى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. وقال أبو حاتم: نعم، الخطيب كما يعني قال في ترجمته في تاريخ مدينة السلام، قال: وكان أحد الثقات المأمونين من الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه. هذه خلاصة كلمات أو خلاصة حكم الخطيب على أبي ثور. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقال أبو حاتم يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محله محل المسمعين في الحديث. قلت، أي الذهبي رحمه الله: بل وحجة بلا تردد. توفي في صفر. يعني الذهبي هنا يرد عليه، على أبي حاتم. وأبو حاتم من هو هنا؟ ابن حبان. أبو حاتم ابن حبان البسطي. نعم نعم نعم، محمد ابن حبان. نعم، تفضل. قال رحمه الله: توفي في صفر 40 و200، عاش 70 سنة أو أكثر. انتهى كلام الذهبي ملخصا مرتبا. نعم، وهذه السنة التي توفي فيها أبو ثور يعني توفي قبل أحمد. متى توفي أحمد؟ من يدري؟ أحمد بن حنبل متى توفي؟ ارفع صوت. في العام 41 بعد 200، يعني أبو ثور توفي قبله بسنة تقريبا. بسنة تقريبا. هذا يدل على أنه كان يعني معاصرا لأحمد، وسوف يأتي موقف أحمد منه إن شاء الله. وأفاد الخطيب في تاريخ بغداد قال: إنه دفن أبو ثور في مقبرة باب الكناس. وقال رحمه الله في الكتاب نفسه: وفيما أجاز لي أبو سعيد المالني وحدثنيه أحمد بن سليمان ابن علي المقري عنه، قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال: كنت عند أحمد. أنت هنا تذكر كلام أحمد، ليس كذلك؟ هذا نرجعه إلى الآخر. أحدثنا، عندي تغيير في النسخة التي معي، هذا فيما يتعلق بكلام أحمد. لما الآن نحن نشير أولا إلى كلام النسائي الذي رواه عنه ولده عبد الكريم، عبد الكريم ابن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، روى عن أبيه الإمام صاحب السنن المعروف أحمد بن شعيب النسائي أنه قال أبو ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي ثقة مأمون أحد الفقهاء. هذا حكم النسائي عليه. نعم، وكذلك أخرج الخطيب بإسناده، نعم، عن أبي ثور أنه قال: كنت أنا وإسحاق بن راهوي وحسين الكرابيسي، وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي. ماذا يقصد بهذه البدعة؟ يقصد بدعة الرأي الكلام، فكأنه تلبس بشيء من ذلك في أول أمره أبو ثور، ثم لما جالس الشافعي نهار ترك هذا. وهذا أيضا له تحرير فيما يتعلق بموقفه من الرأي. فكما أيضا أخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بسنده عن أبي ثور أنه قال سمعت الشافعي يقول ما ترد أحد بالكلام فأفلح. هذا مما تلقاه أبو ثور عن الشافعي من ضرر علم الكلام، ما ترد أحد بالكلام فأفلح. وأيضا قال أبو ثور كما أخرج هذا الهروي في كتابه ذم الكلام أنه قال لولا أن الله من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال. هذا قول أبي ثور عن نفسه، لولا أن من الله علينا بالشافعي للقيت الله وأنا ضال، أي عن الاعتقاد الصحيح. وأنا أظن أن الله لم يعبده أحد بغير مذهب الرأي. يعني كأن أبا ثور كان يظن أن الناس كلهم لا يمكن أن يعبدوا الله إلا عن طريق الرأي في أول أمره، حتى أتى الشافعي فبين لهم السنة. نعم. ثم نقل أبي ثور عن الشافعي أنه سمعه يقول حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويضافوا بي نعم وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. نعم. فهذه خلاصة يعني أقوال أبي ثور في موقفه من الرأي بعد أن تغير. نعم. طيب. وأما نعم ما ذكره السبكي في طبقات الشافعية، فقد نقل السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة أبي ثور قول أبي عبد الله الحاكم أنه قال في حق أبي ثور كان فقيها أهل بغداد ومفتيهم في عصره وأحد أعيان المحدثين المتقنين. وعن أبي عمر بن عبد البر أنه قال كان حسن النظر ثقة فيما يروي من الأثر، إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء. يعني في مسائل فقهية فارق بها الجمهور، وهذا أمر لا يعيبه لأنه كان مجتهدا لم يكن مقلدا. لم يكن مقلدا. ثم أشار السبكي إلى بعض مسائل أبي ثور في الفقه يرجع إليها في ترجمته. نعم. يعني يطول الكلام فيها. وأما عن موقف أحمد، أما عن موقف أحمد منه من أبي ثور الإمام، فيتلخص موقف أحمد من أبي ثور فيما بلغه عن أبي ثور في مسألة إثبات الصورة، حيث نقل القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم الحربي أنه قال إبراهيم ابن أبان الموصلي عنده عن إمامنا مسائل، يقصد الإمام أحمد. منها قال سمعت أبا عبد الله وجاءه رجل فقال إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه، فأطرق طويلا أي أحمد، ثم ضرب بيده على وجهه، ثم قال هذا كلام سوء، هذا كلام جهم، هذا جهمي لا تقربوا. فاشتد أحمد عليه بهذه الكلمة لما بلغه أنه يتأول حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا هو الصحيح الذي روى أحمد وأقره أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، هذا كما قال أحمد وغيره من أئمة السلف نأخذه على ظاهره دون تأويل ولا اعتقاد تشبيه. من كان عنده يغلق البث؟ هذا البث. طيب خلاص الصوت. نعم فاعتقاد السلف الصالح أن الله عز وجل له الصفات، له الصفات العلى الكاملة لا مثيل له عز وجل. إذا أثبتنا لله صورة كما أثبت لنفسه فلا يعني هذا أننا نشبه ربنا بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل ثبتت صفة الصورة في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة في الصورة التي يعرفها المؤمنون كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاهم رب العزة في أول الأمر في صورة غير صورتها التي يعرفونها فقال لهم أنا ربكم، قالوا لست بربنا، نحن هنا أي ننتظر حتى يأتي يا ربنا في عرصات يوم القيامة. فلما أتاهم في الصورة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الصورة التي يعرفونها فتبعوه، قالوا أنت ربنا. وكذلك في حديث ابن عمر وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن وفي رواية على صورته. فاختلف العلماء في الضمير هنا يعود على من، فذهب جمهور أئمة السلف أن الضمير هنا يعود على الله عز وجل أن تحقيقا أو جمعا بين هذه الرواية والرواية الأخرى على صورة الرحمن. طب كيف هذا؟ هذا أمر لا يدرك بالعقول. لا نقول إن الله عز وجل يشبه بخلقه، لا، نثبت الحديث ونثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها أئمة السلف. وممن خالف في ذلك تأولا تأولا أبو ثور وكذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد إثبات الصفات للرب عز وجل، ورد عليهما الأئمة. وممن رد على أبي ثور أحمد كما هنا في هذا الأثر، وكما أيضا جاء نعم عن نعم عن زكريا ابن الفرج أنه قال سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي، وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني، حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم على صورته فقال إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور، فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. وكذلك جاء نعم عن أبي جعفر الوراق أنه قال سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته فقال على صورة آدم، فجعل الضمير يعود على آدم، وكان بعد هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة، ونحدد التاريخ الذي وقع فيه أبو ثور في هذا القول. فقلت لأبي طالب قل لأبي عبد الله أي أحمد، فقال أبو طالب قال لي أحمد بن حنبل صح الأمر على أبي ثور من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. هذا رد أحمد على من جعل الضمير يعود على آدم، قال أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه، يعني أي قبل خلق آدم لم تكن له صورة أصلا، فكيف يعود الضمير عليه؟ ما يمكن. ولكن أحمد أثنى على أبي ثور في مواطن أخر. هل هذا كان بعد أن بلغه هذا أم قبل؟ هذا يحتاج إلى تحرير. ولكن أحمد كما هو معلوم عنه أنه كان يشتد في كل ما يمس معتقد السلف ولو بكلمة، وإن كان صاحبه قاله مجتهدا أو متأولا لم يقله عن ابتداع، ففعل ذلك مع رفيق عمره يحيى بن معين. فإن كان فعل ذلك مع يحيى بن معين من كان أغلقوا أجعلوا على الصامت. طيب من كان أغلقوا فلا بأس. فإن كان أحمد صنع ذلك مع رفيق عمري يحيى بن معين رحمه الله، حيث إن يحيى بن معين كما هو معلوم قد أجاب في المحنة تحت وطئة السيف، فلما استدعاه المأمون مع طائفة من أئمة السلف في تلك الفينة أو في تلك الفترة أجابوا بخلق القرآن لما عرضوا على السيف أو لما هددوا، وأحمد لم يلتمس لهم عذرا، ومنهم يحيى ابن معين. لماذا؟ لأن أحمد كان يرى أن هؤلاء هم أئمة الإسلام في أعين الناس، فكان يجب عليهم أن يصبروا وإن هددوا، وكان يرى كذلك أنهم لم يكرهوا بل هددوا فقط ومعهم الرخصة، يعني من جهة الحكم نعم لهم رخصة ولكن أحمد كان يرى أن يصبروا، إما أن يصبروا حتى يعرضوا على السيف أو أن يصبروا حتى ولو عرضوا على السيف، ولكن الأمر لم يكن سهلا، لأن كما قال يحيى بن معين لما سئل عن ذلك قال أتريدون مني مقام الأنبياء؟ إن أحمد قام مقام الأنبياء، أي لا قدرة لي على ذلك. وبشر بن الحارث كذلك. ولما دخل يحيى بن معين بعد أن أجاب في المحنة على أو أراد أن يدخل على أحمد يعوده، فأبى أحمد، فخرج يحيى وهو يقول أبعد كل هذه الصحبة لا أكلم، أبعد كل هذه الصحبة لا أكلم. فإن كان أحمد صنع ذلك مع أمثال يحيى بن معين الذي كان رفيق عمره فكيف من هو دونه؟ فأحمد كان يفعل ذلك لأنه كان الإمام الذي ينظر إليه ينظر إليه من قبل العامة في كل بلاد الإسلام، فأراد أحمد أن يصون المعتقد ولو على حساب الأشخاص فمن هذا الباب اشتد أحمد على كل من يأتي بكلمة أو بلفظة قد تكون سبيلا إلى بدعة التجهم، حيث انتشرت البلوى بها، عمت البلوى ببدعة الجهمية بأقوال الجهمية، فأراد أن يسد الأبواب جميعها. فمن ذلك كان كلامه في مسألة اللفظ، ثم كذلك هنا في مسألة الصورة لما اشتد على أبي ثور وإن كان متأولا. ومن كلمات أحمد التي أثنى بها على أبي ثور في مواطن أخر، فيما أخرجه الخطيب بإسناده عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال لي عمي سألت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل عن أبي ثور، فقال ما بلغني عنه إلا خيرا، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم. لعل أحمد هنا يشير إلى بعض كلامه في المسائل الفقهية، لأن أحمد كان من مذهبه أن لا يكتب كلامه، أي آراؤه الفقهية في أول الأمر، كان لا يرى الكتاب، كان يمنع من الكتب أي من التأليف، يرى أن تذكر الأحاديث فقط، لكن لا يخلط كلامه أي آراءه الفقهية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخاف، وهذا كان مثابة له في أول الأمر، لكن الأمر استقر بعد ذلك عند السلف على خلاف ذلك، أن كلام العلماء يكتب ويدون، ولذلك دون كلام أحمد بعد ذلك من قبل تلامذته ومن قبل ولده عبد الله وصالح وابن أحمد وأبي داود السجستاني وابن هانئ تلامذة أحمد دونوا كلامه. فهنا أحمد يقول إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم. هذا كان مذهبا لأحمد في أول الأمر. نعم. طيب، وأيضا من كلمات أحمد، معذرة، من كلمات التي يعني يفهم منها ثناء أحمد على أبي ثور، بل ثناء عال. نعم. ما أخرجه الخطيب عن عبد الله بن عدي الحافظ. من عبد الله بن عدي الحافظ؟ من يدري عبد الله بن عدي الحافظ؟ هو صاحب كتاب الضعفاء في الرجال، ابن عدي الجرجاني. نعم. فقال عبد الله بن عدي: سمعت محمد بن عبد الله الشافعي والفقيه الصيرفي صاحب الأصول يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي ويقول لهم: اعتبروا بهذين حسين الكرابيسي وأبو ثور. الحسين في علمه وحفظه، وأبو ثور لا يعشره في علمه. فتكلم في أحمد ابن حنبل في باب اللفظ فسقط، أي حسين الكرابيسي، حيث كان يقول لفظ بالقرآن مخلوق، هو من ابتدع هذه البدعة، ورد عليه أحمد. وأثنى أي أحمد على أبي ثور فارتفع للزومه السنة. قال: اعتبروا بهذين، حسين الكرابيسي وأبو ثور. فحذر أحمد من الكرابيسي فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه السنة. نعم. وتقدم قول أبي بكر الأعين محمد بن أبي عتاب أنه قال: سألت أحمد بن حنبل ما تقول في أبي ثور، قال: أعرف بالسنة منذ 50 سنة، هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. نعم. وأيضا أخرج الخطيب بإسناده عن محمد بن خالد أنه قال: كنت عند أحمد بن حنبل فسأله رجل عن مسألة في الحلال والحرام، فقال له أحمد: سل عفاك الله غيرنا. قال: إنما نريد جوابك يا أبا عبد الله. فقال: سل عفاك الله غيرنا، سل أبا ثور. فعزى أحمد إلى أبي ثور في الفقه، وهذه شهادة من أحمد لأبي ثور بالفقه، قال: سل الفقهاء، سل أبا ثور. نعم. وبالإسناد نفسه عن عبد الله بن أحمد أنه قال: إن صرفت من جنازة أبي ثور فقال لي أبي أين كنت. الله مستعان يا إخوان، الله هداكم الله. الله مستعان. كنا أغلقوا هذه الجوالات، لا ليس صامت، يغلقوا تغلقونه البتة، من لا يغلق محمول يأخذه. نعم. جزاك الله خير. قال: انصرفت من جنازة أبي ثور فقال لي أبي أين كنت، قلت: في جنازة أبي ثور. فقال رحمه الله إنه كان فقيها. وهذه العبارة من أحمد يعني نستشف منها أن أحمد كان يثني على أبي ثور في آخر عمره، لأن أحمد كما قلنا توفي في العام 41 بعد 200، وأبو ثور في العام 40، فأحمد قال هذه الكلمة قبل وفاته أو خلال هذه السنة، يعني أبو ثور توفي وأحمد توفي بعده بسنة، فكون أحمد يقول هذا لما سأله ولده عبد الله أنه قال أين كنت، أن أحمد سأل ولده أين كنت، فقال له عبد الله كنت في جنازة أبي ثور، فقال رحمه الله إنه كان فقيها. فهذا يعد من آخر أقوال أحمد في أبي ثور، أنه شهد له بالفقه. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية إلى أن أبا ثور كان ممن قال بمسألة التأويل في الصورة، يعني أكد هذا شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. نعم. طيب، هذه ترجمة مختصرة لأبي ثور رحمه الله تعالى. طيب، نشرع الآن في ذكر تراجم إسناد معتقد أبي ثور كما أخرج هذا اللالكائي في شرع أصول الاعتقاد. اقرأ بصوت المتن، اقرأ الإسناد، اقرأ الإسناد واقرأ ترجمة كل، نعم، كل راو على حدة. قال الإمام أبو القاسم هبات الله اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رزق الله تفضل اقرأ ترجمته. أنا ما عندي ترجمة. لم تصورها؟ لا. طيب خص تفضل اقرأ ترجمة اللالكائي يا شيخ. لا أفعل. قرأ ترجمة محمد بن رزق. نعم. تفضل. ثلاثة. نعم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: كذا نسبه اللالكائي في هذا الموطن. قال محمد بن رزق بن رزق الله. وفي الموطن الآخر سماه محمد ابن أحمد البصير. أي أن اللالكائي روى عن رجلين يظن أنهما واحد في الغالب، يعني هما واحد لكن اختلفت النسبة في كل موطن. وفي هذا الموطن في معتقد أبي ثور قال أخبرنا محمد بن رزق الله، وفي الموطن الآخر الذي أيضا روى فيه أيضا طرفا معتقد أبي ثور في كتابه أيضا لكن في موطن آخر قال ماذا؟ محمد بن أحمد البصير. محمد بن أحمد البصير. ويأتي بيان ذلك من خلال الترجمة. تفضل. قال حفظه الله: هذا شيخ اللالكائي الذي يروي عنه معتقد أبي ثور. والذي يظهر أن المقصود بكليهما هو محمد بن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رزق الله أو ابن رزق ابن عبد الله ابن يزيد ابن خالد أبو الحسن البزاز المعروف بابن رزقوي، وهو من شيوخ الخطيب البغدادي، وقد ترجم له في تاريخ مدينة السلام. فقال رحمه الله: كان يذكر أن له نسبا في همدان، وسمع إسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمر الرزاز وأبا الحسن المصري ومحمد بن يحيى ابن عمر ابن علي ابن حرب والحسن ابن علي ابن شيرازي ابن شيرزادي وأبا العباس، نعم، وأبا العباس عبد الله ابن عبد الرحمن العسكري، ومن في طبقتهم رحمهم الله ومن بعدهم، وكان ثقة صدوقا. نعم انتهى الترجمة. نعم. وكان ثقة صدوقا كثير السماع والكتابة، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، مديما للتلاوة القرآن، شديدا على أهل البدع، ومكث يملي في جامع أو يملي في جامع المدينة من بعد سنة 80 و300 إلى قبل وفاته بمديدة، وهو أول شيخ كتبت عنه. هذا قول الخطيب، هذا قول الخطيب البغدادي في الثناء على شيخه محمد بن رزق رزقاوي أو ابن رزق الله كما نسب هنا في كتاب اللالكائي، وهو على الراجح يعني لما ترجح لدينا هو أيضا هو شيخ اللالكائي، فهو شيخ للخطيب وشيخ اللالكائي، وهو كما أشار الخطيب كان شديدا على أهل البدع وكان ثقة صدوقا، فهذا ثناء على هذا الشيخ يعني جعلنا نطمئن إلى صحة ما روى. نعم تفضل. قال رحمه الله: وهو أول شيخ كتبت عنه. وهذه فائدة أيضا أن هذا الشيخ أول شيخ كتب عنه الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم تفضل. وأول ما سمعت منه في سنة 300 وكتبت عنه إملاء مجلسا واحدا. لا. ثم انقطعت عنه إلى أول سنة 6 عدت فوجدته قد كف بصره فلازمته إلى آخر عمره رحمه الله. نعم يعني هذه شهادة من الخطيب لشيخه. الخطيب كان إماما في الحديث في زمانه، وكما قال ابن نقطة: كل من أتى بعد الخطيب فهم عيال على كتبه. وهذا حق يدركه كل من اطلع على مصنفات الخطيب رحمه الله. الكفاية في علوم الرواية والجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع والفقيه والمتفقه إلى آخره، وكذلك كتاب تقييد العلم وأهل الحديث الرحلة في طلب الحديث إلى آخره، مصنفات عظيمة. نعم تفضل الذي بعده. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال الذهبي رحمه الله في الميزان: أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي صدوق في نفسه مقبول تغير قليلا. وقال الخطيب رحمه الله: لم نر أحدا ترك الاحتجاج به. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال أبو عمرو بن صلاح: اختل في آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات، قلت أي الذهبي: فهذا القول غلو وإسراف. وقد كان أبو بكر أسند أهل زمانه، مات في آخر سنة 68 و300 وله 95 سنة رحمه الله. وكما واضح ثقة، وقد دافع الذهبي عمن اتهمه بالإيش يعني بالاختلاط أو التغير في آخر عمره، وأثبت أنه ما زال على مرتبته. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم. قال الذهبي في الميزان رحمه الله: إدريس الحداد، أظنه إدريس ابن عبد الكريم أبو الحسن البغدادي المقري، أحد الثقات من أئمة القراء. ذكر ابن عدي في ترجمة جعفر ابن سليمان أن إدريس روى عن أحمد بن حنبل رحمه الله وعن عبد الرزاق نعم معذرة روى عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رفعه كان لا يدخر شيئا لغد. قال: وأخطأ على أحمد، إنما عند أحمد بهذا الإسناد كان يفطر على رطبات. وأما الأول فتفرد به قتيبة عن جعفر ثم رواه قتن ابن نسير عن جعفر أيضا وكذا قيس بن حفص. نعم، يعني هو كما قلت في أقل أحوالي صدوق، يعني حسن الحديث على يعني كونه أخطأ في رواية أو في روايتين هذا لا ينزله على مرتبة الاحتجاج. نعم، يعني كم من إمام أخطأ. نعم، يعني هناك أئمة كبار كانوا يخطئون، لكن العبرة بكثرة الخطأ أو بأن يغلب على روايته. نعم. وقد سئل عنه الدارقطني رحمه الله فقال ثقة وفوق الثقة بدرجة، وكانت وفاته في يوم الأضحى عام 92 و200 ولو 93 سنة. وذكره المزي في تهذيب الكمال، أو قال شيخنا حفظه الله وذكره المزي في تهذيب الكمال في من روى عن أبي ثور رحمه الله. يعني المزي رحمه الله من عادته أنه يذكر في تهذيب الكمال شيوخه وتلامذة من ترجم له، فهنا أثبت المزي تلمذة إدريس ابن عبد الكريم لأبي ثور، وبهذا يكون الإسناد يعني محتجا به، فهو في أقل أحواله إسناد حسن إن لم نقل إنه صحيح. نعم، وبهذا ثبتت هذه العقيدة عن أبي ثور بالإسناد الثابت. نعم، وكما قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لماذا نحن مكثنا هذه البرهة نبحث في هذا الإسناد؟ لأن هذا مما يميز أمتنا، نحن أمة إسناد، كما كان يقول شعبة لما كان يأتيه البعض بأحاديث لا أسانيد لها، قال تأتوني بأحاديث لا زمام لها ولا خطام، فما عرف اليهود والنصارى الأسانيد، والله ليس لهم إسناد واحد صحيح إلى المسيح عليه السلام ولا إلى موسى، أسانيد منقطعة أو مبطورة أو ضعيفة أو كلها مجاهيل أو كذابون. فلذلك عرف المنصفون من اليهود والنصارى قيمة الإسناد، وقالوا هنيئا لكم يا أمة محمد بأسانيدكم، فديننا محفوظ بالأسانيد، فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة أو إلى أحد أئمة السلف، أمة أسانيد، جبال من الثقات الأعلام. لم يحب الله عز وجل أمة من الأمم بمثل هذه الأسانيد. فهنيئا لكم وعليكم أن تعتزوا بهذه الأسانيد، فهي مصدر عزتكم وقوتكم ضد أعدائكم من الكفار أو من أهل البدع والإلحاد. نعم، طيب، وكم بقي على المغرب؟ ما زال؟ طيب، نشرع إن شاء الله في شرح المعتقد. طيب، اقرأ العبارة الأولى. قال الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. نعم. هذه الفقرة الأولى من معتقد أبي ثور، ما يتعلق بالإيمان، ما هو الإيمان؟ لأن الإيمان اختلفت عليه الفرق. الإيمان لغة هو التصديق، والأصوب أن يقال الإقرار، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإقرار أعم من كلمة التصديق، ففيها معنى التصديق وزيادة. فهذا الصواب في تفسير الإيمان لغة. الإيمان هو الإقرار. نعم. طيب، وأما من جهة الاصطلاح، أي من جهة الشرع، ما معنى الإيمان؟ افترقت الأمة في ذلك ممن ينتسب إلى أهل القبلة على فرق. فارقوا السلف الصالح في هذا الباب، فأهل السنة المتبعون المتبعون للسلف المتمسكون باعتقاد الصحابة لم تختلف كلمتهم في تعريف الإيمان كما سوف يأتي. وقبل أن نشرع في بيان هذا المعنى، نذكر أن اللالكائي قد روى في موطن آخر كما أشرت آنفا معتقد أبي ثور، خاصة في مسألة الإيمان هنا، برواية مطولة فيها بيان يعني أوضح لمعتقد أبي ثور في الإيمان، وهذا نسمعه أولا. عندك اقرأ. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقري قال سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل، وتصديق وعمل. فأجابه أبو ثور بهذا، فقال أبو ثور: سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل، وتصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم، فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب، والقول باللسان، وعمل بالجوارح. وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم. نعم. ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم، ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون، حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم وثلاثة أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قالت نعم فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من تحية المسجد صلت تحية المسجد صلت ركعتين تحية المسجد صلي ركعتين قبل أن تجلس بارك الله فيك تخذ سطرة تعال تعال تخذ سطرة ماشي خلاص صلي صلي بارك الله فيك. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل. قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله عز وجل ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق بين ذلك ولا فرق بين ذلك ما في واو لا فرق لا فرق نعم لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما نطلق له اسم الاسم إنما نطلق له الاسم بتصديقه. نعم قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه بتصديقه نعم نطلق له الاسم بتصديقه نعم نطلق له الاسم بتصديقه الهمزة توصلهم نعم نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. وقال أقر ولا أعمل لم يطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا ما يكتفى به ونسأل الله التوفيق. نعم في هذا الكلام يبين أبو ثور رحمه الله تعالى ما كان عليه السلف الصالح من معنى الإيمان شرعا، أن الإيمان شرعا إنما هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، ولا ينبغي أن نخرج واحدا من الثلاثة. فإذا أثبتنا الإقرار والاعتقاد أو التصديق بالقلب ونفينا العمل لا يصح. إذا أثبتنا العمل ونفينا الإقرار باللسان لا يصح. يعني رجل يقول أنا أعمل بكل أعمال الإيمان من جهة عمل الجوارح أو من جهة الإقرار من جهة الاعتقاد بالقلب ولكني لا يقر بلساني، يعني لا يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ولا يشهد بأركان الإيمان، لا يشهد بالرسالة بلسانه لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل منه الإيمان، إيمانه غير مقبول منتقد. فالإيمان يتكون من الثلاثة ولكن هل هذا هو يعني الذي به يكون المؤمن معتقدا بمعنى الإيمان الصحيح فقط؟ لا. الخوارج وكذلك المعتزلة يقرون بالثلاثة أركان هذه، يقرون بعناصر الإيمان هذه، أن الإيمان يتكون من هذه الثلاث، ولكنهم فارقوا أهل السنة في مسألة جوهرية، وهي المسألة التي فارق فيها المرجئة على النقيض، وهما على طرفي نقيض. أهل السنة وسط بينهم، بين الفرقتين أو بين هذه الفرق، المعتزلة والخوارج من جهة، والمرجئة من الجهة الأخرى. كيف؟ هي مسألة تبعض الإيمان، هل هذا الإيمان يتبعض؟ هل هو يزيد وينقص؟ يحدث فيه تفاضل؟ هذه مشكلة عند كل هذه الفرق، أنه ما أثبتوا التفاضل هذا، ما أقروا بأن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص، ما عندهم هذا، إنهم الإيمان كتلة واحدة، إيمان أو لا إيمان، ولكن على طرفي نقيض. كيف؟ فالمعتزلة والخوارج اعتبروا أن الإيمان ينتقد بكبيرة واحدة، لا ينقص ولا يزيد عندهم، بل هو إما مؤمن وإما كافر. فإن وقع في الزنا معصية واحدة كبيرة واحدة، انتقد، ارتفع عنه اسم الإيمان وصار كافرا عندهم. عند المعتزلة هم يقولون هو في منزلة بين منزلتين، بين يعني بين المؤمن والكافر، ولكنهم اتفقوا مع الخوارج على أنه مخلد في النار، فالمؤدى واحد. وأما المرجئة فعلى النقيض، فقالوا إن الإيمان كتلة واحدة لا تؤثر فيه المعاصي، والناس كلهم متماثلون في الإيمان. فالإيمان عند المرجئة متماثل عند الجميع، ليس متفاضلا وليس مختلفا، فإيمان أفضل الصالحين إيمان الرسل والأنبياء مثل إيمان أفسق الفاسقين، لأن الإيمان عندهم كتلة واحدة، إما أن يكون تصديقا فقط، وإما أن يكون إقرارا باللسان فقط، لا يتفاضل، لا يحدث فيه زيادة ولا نقصان، شيء واحد، فهم ألغوا التفاضل. هذه مشكلة المرجئة والخوارج والمعتزلة التي حدث بسببها ما وقعوا فيه من البدع التي فارقوا بها أهل السنة. وأما أهل السنة المتبعون للسلف الصالح قالوا الإيمان يزيد وينقص، والزيادة والنقصان إنما تتعلق بالعمل، سواء بعمل القلب أو عمل الجوارح. ومن هنا جاء الاستثناء، الاستثناء في الإيمان، أنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، نحن مؤمنون إن شاء الله على سبيل الرجاء أن تقبل أعمالهم، ليس على سبيل الشك. فإذا قيل لك هل أنت مؤمن، فقل أنا مؤمن إن شاء الله. هل إن شاء الله هنا هل هذا تعليق على سبيل الشك؟ لا، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله هنا على سبيل التحقيق ليس التعليق، هنا في الآية، فإن شاء الله قد تأتي على سبيل التحقيق وقد تأتي على سبيل التعليق. والثنية هنا هذا الاستثناء نوع من باب أن العبد لا يأمن أن يقبل عمله أم لا، ولهذا كما قال الإمام أحمد إنما الاستثناء في العمل. فهذا موطن الاختلاف بين أهل السنة والفرق الأخرى. وكان بعض أهل السنة نحو سفيان وغيره يقولون الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولكن لا يقال إنه يلزم أن يقال هذا، لكن هذا كان يقوله البعض، وبعض الأئمة ردا أحيانا ردا على المرجئة الذين كانوا يعتقدون أن الإيمان لا ينقص البتة، وعلى الخوارج كذلك الذين كانوا لا يتصورون أنه قد يبقى في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان فقط، بل يعني يبقى أقل من شال أدنى مثقال ذرة كما في حديث الشفاعة، لا يتخيلون ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجه من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها، ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. وبهذا أو يعني هذا يعني الكلام أيضا يعد شرحا لآخر فقرة في معتقد أبي ثور التي جاء فيها أنه قال: وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ قال: والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. فنحن يعني كأننا نشرح كلتا الفقرتين حتى لا نعيد الكلام. وممن وافق الخوارج والمعتزلة في قول من الفرق التي استحدثت أو حدثت في زمننا وهم يعني يلحقون بالخوارج على ما يظهر هم الحدادية، فلهم تعلق بالخوارج وخاصة في هذه المسألة. الحدادية هذه فرقة من الفرق المحدثة التي يعني ظهرت بمقالات فارقت بها أهل الحديث أهل السنة المتبعين للسلف الصالح، ينسبون إلى رجل مصري يسمى بمحمود، محمود الحداد من الشرقية. وممن تكلم فيهم من شيوخ أهل السنة من مشايخنا وعلمائنا شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظ الله تعالى، حيث كانت ردوده من أوائل وأقوى الردود على هذه الفرقة، وهو الذي بيّنها وبيّن سماتها وأظهرها. ولذلك نعجب ممن يلحق الشيخ ربيع بهم، كيف هو الذي حذر منهم، كيف يلحق بهم، هو أول من حذر منهم في ردود علمية يعني مطولة ومختصرة، هو الذي كتب مميزات الحدادية. وفي الأونة الأخيرة في السنوات الأخيرة هذه شنوا حربا شعواء على معتقد أهل السنة في الشفاعة، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سالكين مسلك المعتزلة والخوارج الأوائل، ولذلك يلحقون به من هذا الباب. هم في الحقيقة خوارج ولكنهم يتدثرون ويتلفعون برداء السلفية ويتكلمون بألسنة السلفيين، وهذه خطورتهم. وقد بيّنت طرفا من ذلك من خلال كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، حيث ذكرت مقالا بعنوان حدادية أم خارجية جديدة. الأذان الآن طيب، كم بقي على الأذان؟ لو ده نحن ممكن نكتفي بهذا الآن حتى من أراد أن يدعو، هذا وقت يستحب فيه الدعاء وأن تقال الأذكار فيه، وإن شاء الله نستأنف بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.